بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم ورزقنا العلم النافع وإياكم. يقول السائل حفظكم الله: هل يجوز للحاج أن يضع البطانية على الرداء وقت البرد؟ نعم، يجوز للحاج المعتمر أن يلتحف ببطانية أو بغيرها، لكن لا يغطي رأسه، لا يغطي الرأس، ولو غطاه وهو نائم ولا يشعر أو غطاه وهو ناسي لا حرج إن شاء الله، لكن في حال اليقظة لا يتعمد تغطية الرأس. نعم. يقول يا شيخ: ولو زاد عليه يعني أكثر من بطانية؟ ولو كان المهم لا يغطي الرأس. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: الصلاة أيام التشريق هل تقصر أم تكون تامة داخل المخيمات؟ الصلاة أيام التشريق مقصورة الرباعية، تقصر، هكذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام، وهذا هو السنة وهو الأفضل، تقصر الصلاة، صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة العشاء، أما المغرب والفجر فلا تقصران، تصلى المغرب ثلاثا والفجر ركعتين، والقصر خاص بالرباعية. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: رجل حج بمال حرام هل يعيد حج الفريضة أم يكفيه حج النفل؟ لا، الحج يعني الحج صح إن شاء الله، حتى لو حج بمال حرام يأثم بالحج بمال الحرام، والحج صحيح إذا توفرت أركان الحج وواجباته، الحج صحيح إذا توفرت أركان وواجبات، لكن الحج قاصر ليس حجا مبرورا، لا يكون حجا مبرورا، لأن الحج المبرور جزاؤه الجنة كما ورد في الحديث، فالحج صحيح ويأثم على اكتساب المال الحرام والحج بالمال الحرام. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: إذا كانت المرأة طائفة بالبيت وجاءها دم الحيض ماذا تعمل؟ جزاكم الله خير. تخرج من الطواف وتنتظر حتى تطهر إن شاء الله وتطوف بعد ذلك، إذا نزل عليها الدم وهي تطوف فإنها تخرج وتقطع الطواف، لكن لو فرض أن الحيض نزل عليها وهي تسعى في السعي وأنها طافت وهي طاهرة فسعيها صحيح، تكمل السعي، لأن السعي لا تشترط له الطهارة، الطهارة تشترط للطواف عند جمهور أهل العلم، فإذا نزل عليها الحيض تخرج من الطواف، وإذا نزل عليها وهي في السعي تكمل السعي ولا حرج. نعم. بارك الله فيكم. يقول فضيلة الشيخ: رجل طاف وحلق يوم النحر هل يجوز له أن يتحلل التحلل الأول؟ نعم، تحلل التحلل الأول خلاص، بقي عليه التحلل الأخير، التحلل الكامل، وهو لا يمنع إلا من النساء فقط. نعم. يقول هذا السائل: بعض الآئمة في البلاد المغربية يقرؤون القرآن على الأموات ويقبضون أجرا على ذلك، ويقبضون أجرا كذلك على عقد القران أي الزواج، ما حكم ذلك؟ هل ذلك من البدع؟ وما هو موقف المؤمنين المصلحين؟ بالنسبة لقراءة القرآن على الأموات أو بعد ما يدفن الميت وأخذ الأجر عليه، هذا مخالف للشرع يا إخوة، لأن الدين الإسلامي، دين الإسلامي خصوصا العبادة، دين توقيفي، يعني لا يعمل فيه إلا بدليل شرعي، وهذا الأمر كونه مثلا يقرأ القرآن بعد ما يدفن الميت أو يدفن يقرأ على الميت ويقبض عليه أجر، هذا أمر مخالف للشرع، وأخشى أن يكون من الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا الذين بين الله عز وجل عقوبتهم في القرآن، فلا يجوز للمسلم يا إخوة أن يعمل هذا العمل ولا يتكسب بالقرآن بهذه الطريقة، فهذه طريقة مخالفة للشرع وطريقة بدعية لم يرد دليل بجوازها، لا عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا عن السلف الذين اعتدوا بقولهم. أما قبض الأجرة على عقد القران فهذا لا بأس، جائز كغيره من القربات، أخذ الأجرة على عقد القران هذا جائز، كما لو علم القرآن يجوز أن يأخذ عليه أجر بدون شرط، أو كذلك كان يؤذن للناس يجوز أن يأخذ عليه أجر من غير شرط، يعني القربات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل يجوز أن يقبض عليها أجر أو جعل. نعم. يقول بارك الله فيكم: أريد أن أنيب عن حاج متوفى، فما هي الشروط؟ الشروط أن يكون النائب قد حج عن نفسه، أن يكون النائب قد حج عن نفسه. وأقول يعني ابحث عن الثقة المأمون الذي يعني يؤدي الحجة عن المنابع عنه الميت، ويكون يعني ويشترط أن يكون قد حج عن نفسه. نعم. يقول الشيخ أقدم الوالد أم الوالدة في الحج إذا كانوا متوفين؟ في الحج إذا كان الوالدان كلاهما لم يحج فالمقدم الوالدة، المقدم الوالدة لأنها أولى بالبر من الوالد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل أن يبر أمه ثلاثا وأن يبر أباه في الرابعة، كل من الوالدين له حق، لكن حق الأم آكد وأكثر. هذا إذا كان الوالدان لم يحجا. أما إن كانت الوالدة قد حجت والوالد لم يحج لم يسقط الفريضة، فالأولى الوالد لأن الحج واجب عليه وباق في ذمته. أما الحج عن الوالدة فيكون نافلة إذا كانت قد حجت عن نفسها. نعم. يقول بارك الله فيكم، ما هو الأولى للمسلم إذا بلغ، هل يتزوج أولا أم يحج، أيهما الأولى؟ الأولى أن يتزوج، الأولى أن يتزوج، لأن الله عز وجل لم يوجب عليه الحج إذا كان غير قادر، فيقدم الزواج، لأن الزواج يتعلق به مصالح كثيرة، يتعلق به مصالح كثيرة جدا، والحج يعني بالإمكان إن شاء الله أن يحج في المستقبل إذا أنعم الله عليه ووجد ما يحج به، وإلا يسقط عنه الحج ولله الحمد والمنة لأنه غير مستطيع. نعم. يقول بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، بعض الإخوة المصلين يجهر في الصلاة سواء كان مأموما أو فردا، وجزاكم الله خير. لا، الجهر بالصلاة إذا كانت الصلاة جهرية فالسنة أن يجهر بها، أن يجهر فيها بالقراءة، لكن يشترط ألا يؤذي غيره. فإن كان عنده من يتلو القرآن أو عنده من يصلي صلاة يعني صلاة نافلة ويسر بها فإنه لا يجهر بالقراءة، يقرأ سرا، لأن القراءة ولنا الصلاة صحيحة، حتى لو جهر في السرية وأسر في الجهرية الصلاة صحيحة لا إشكال فيها. أما الجهر في الجهرية فهذا سنة مستحب، لكن بشرط ألا يترتب عليه ضرر للغير، فإذا ترتب عليه ضرر للغير فإنه يسر به. نعم. أحسن الله إليكم، يقول أنا حلفت على المصحف بأن لا أدخل مكانا ما فدخلته، فما كفارة يميني؟ كفارة اليمين التوبة والاستغفار وإطعام يعني، وكفارة اليمين المعروفة إطعام 10 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن عجز عن واحد من هذه الثلاثة يصوم 3 أيام، إذا عجز عن واحد من الثلاثة يصوم 3 أيام ويستغفر الله عز وجل من هذا الأمر. نعم. بارك الله فيكم، أتيت من بلدي متمتعا فاعتمرت وأتيت إلى المدينة، فهل علي عمرة ثانية عندما أرجع إلى مكة؟ لا، ليست عليك عمرة ثانية، لكن إذا أحببت أن تتطوع لا بأس. أما العمرة السابقة فهي عمرة الحج، وإذا كانت هي العمرة الأولى سقط بها الوجوب، وإذا أردت أن تعتمر الآن عمرة التطوع لا بأس. نعم. يقول إذا صادف أيام التشريق يوم من أيامها يوم الجمعة، هل يكون هناك خطبة أم نذهب إلى الحرم أن تسقط علينا الخطبة؟ بالنسبة للحاج يصلون في مساكنهم في منى، ولا جمعة عليهم، لا جمعة عليهم، لأنهم أولا مسافرون والجمعة لا تجب على المسافر، وثانيا هم في نسك والبقاء في منى هو المشروع، تصلى فيها الصلوات قصرا الرباعية. نعم. يقول بارك الله فيكم، نريد كلمة توجيهية لبعض الناس أيام منى، فإنهم يكثرون السمع وغيرها من الأمور ولا يستغلون أوقاتهم في الطاعة. غدا إن شاء الله بإذن الله. نعم. بارك الله فيكم، انتهت الأسئلة. انتهت الأسئلة. جزاكم الله. وفق الله الجميع إخوة إلى ما يحب ويرضاه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.